شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما شيء وهو إنه You are my Thank you. كتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. وإنهم لفي شك من مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء ومن أساء فعليها ومن أساء فعليها ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. الله عليك الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء السلام عليكم.